يبحث عن الرأي ويبحث عن الفصل يتبع عن المحفظ واضع بدينه من الجدن حتى لا يخالف الناس ويحصل له امتلاء في دينه وفتن في دينه. هل حصل هذا الشيء؟ حصل هذا؟ حصلت الفتن هذا على الإنسان دينك؟ والله لا شك أنه يعني أنه وجد أنه وجد يعني، ولكن لا يعني أنه إذا وجد الشيء في زمن من الأزمان فأنه يعني معناه أنه انتهى وأنه لا يوجد في المستقبل، بل يمكن أن يقع في المستقبل. أنا مخالفة لكن الوقوع شيء والحكم الشرعي شيء آخر. الساعة في الجوال الساعة في معروفة الآخر، يعني قال الحافظ ابن حجر لعل المقصود من ذلك يعني كما أن النحل يعني أعلى شيء في سعفه فأعلى شيء في خلال يعني قممها وشعبها، يعني في المقصود من ذلك العلو وتعالي. أما بالنسبة للخطأ لا مجال لها هنا، لأن النحل لا يكون في الحاضر ولا يكون في ذلك ولا يكون في هذا يعني صاحب غنم يتنفر يبحث عن الراعي. نعم هذا ما هو يعني هو ليس عنده خزائن ليس عنده سلم يعني الخزائن، ولكن كان عفيف المفاتيح، ولكن الرسول ما حصلت له وإنما حصلت لأصحابه من بعد وقع في يعني زمن مفاوض وما في زمن مفاوض. Thank you.